موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها: من سنن الجمعة لبس أحسن الثياب. يسن يوم الجمعة للإنسان يعني لبس أحسن الثياب، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، يعني حلة طيبة كذا وجميلة شكلها طيب يعني عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فاستدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أي بهذا الحديث، على لبس أحسن الثياب للجمعة، ولذلك بوب فقال: باب يلبس أحسن ما يجد، يعني وهو يذهب إلى الجمعة. قال الحافظ: وجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني هل يضر أحدكم إذا فعل ذلك، أي ثوب شغله وخدمته. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.